سورة البقرة الصفحة 13. الوقفة الرابعة. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب. تفسير ابن تيمية. السؤال: من الذي ينصره الله تعالى بروح القدس؟